الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، على آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. هذه هي الآية الأربعون، هذه هي الآية الأربعون من سورة يونس. وفي الآية التي قبلها 39 قوله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وذكرت البارحة أن قوله عز وجل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم تبشير وتشنيع عليهم، لأن الإنسان إذا كذب بشيء يخطر على باله فيه الكذب بناء على شيء يكون قد علمه من الذي يكذبه، يعني شيء يثير التهمة، يثير التهمة في من كذبته بأن تكون جربت عليه كذبا أو أثرت عليه كلاما فيه ريح كذب ثم كذبت، يصير لك يعني بعض العذر. لكن أن تأتي فتكذب شيء لا خبرة لك به، يعني مثل واحد بنى يبني باللبن بالطين ده أو بغيره، يبني لا درس ولا قرأ، وشاف مجلس علم وواحد من العلماء يتكلم ومن الشيخ يتكلم ويشرح، فيرد عليه ويقول له: أنت كذاب، أصلك أنت ما عندك أي خبرة بهالمادة هذه، مش داخلها في وجه حصر فيها. لو كنت درست وقريت وحصل عندك أخذ ورد في المسألة كان يصير لك شبه التدخل، لكن أنت لا خبرة لك البتة بما في هذا الكتاب، تقول أنه كذاب وصاحبه كذاب. وقد أجمع قومه العارفون به الذين عاشروه 40 سنة من الذين ولدوا قبله، من الذين ولدوا قبله في مكة 40 سنة، والذين عاشروه من دون ذلك، عندما قال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مكذبين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. يكون أطبقوا على أنه الصادق الأمين وأنهم لم يجربوا عليه كذبا، وبعدين يقولوا كذاب. هذا معناه أبسط العقل يردعهم، أبسط العقل يعرف أنهم ليسوا على شيء. هذه واحدة. الثانية أنه عندما جاء بهذا الكتاب المعجز بألفاظه ومعانيه وتركيبه ومبانيه ومحتوى عليه من المعاني العظام العزيزة الغزيرة التي تسعد كل إنسان أبيض أو أحمر أو أسود أو من أي لون من الأرض أو من أي لون من الأرض أو في أي مكان من الأرض أو من أي جيل أو من أي قبيل، إذا استمسك به سعيد، يحس بالراحة والطمأنينة في قلبه بمجرد ما يستمسك بهذا الكتاب العزيز، يستشعر السعادة. أنا أقول لو كان يسأل على رأس جبل لحاله ما مع واحد إلا غنمات يرعاها فوق رأس الجبل وفي قمة الجبل، واستمسك بهذا الكتاب يستشعر الرضا والعزة. ولو كان عنده ملك الدنيا، يعني يملك دول كثيرة، ما دام لواحد يملك دول كثيرة ويتحكم فيها، ولكن بعيد عن هذا الدين، لن يستشعر اللذة وتلى السعادة إلا كما يستشعر الكلب عندما يبدأ يلهث في العذرة ويأكل العذرة، عندما يبدأ يأكل العذرة يحس بلذة فيها. الكلب عندما يبدأ يلهث العذرة، والخنزير عندما يبدأ العذرة يحس بلذة، والخنزير ما يرفع رأسه الفوق دائما يفلس بها الأرض ويلم الزبالة ويمشي. فالذي يستمسك بالإسلام مهما كان قليلا أو مهما كان في رأي الناس ذليلا أو ما كان في رأي الناس ضعيفا، يستشعر اللذة والعزة والكرامة، لأن دخل في قلبه أسباب العزة وأسباب الصلاح وأسباب الفلاح وأسباب السعادة، عندما لم يعبد إلا إلها واحدا ولن يستكين إلا إله واحد، هذا الإله العظيم هو رب كل شيء وسيد كل شي ومالك كل شيء المهيمن على كل شيء، الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، والذي إذا يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعل من يشاء خلفاء الأرض، إله واحد عظيم. فإذا كنت أنت قصرت نفسك في ذلك في ذلك وقنوتك وإخضاتك وإنابتك على هذا الرب العظيم الجليل، وين تروح؟ أي ذرة في السماوات هي له، وأي ذرة في الأراضين هي له، العرش له والكرسي له والملائكة كلهم لا عباد أذلاء لا يخشون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا في الملائكة، وانزل تحت في الهواء وما بين السماء والأرض كله بنفس الطريقة، إن نزلت للأرض وما فيها وما فيها من البشر والحيوانات والحشرات والدواء وغير ذلك لله وحده، هو المحرك وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. فلا يستشعر العزة أحد ينحرف عن دين الله. ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل كلهم من أول آدم إلى محمد عشان يدلون الناس على الصراط المستقيم الذي يحمي أموالهم وأعراضهم وعقولهم ونفوسهم دماءهم، يحميهم في بيوتهم ويحميهم في أعراضهم ويحميهم في برهم ويحميهم في بحرهم ويحميهم في جوهم في أي مكان يكونون، أصل لا يحميهم إلا الله وحده. لا يملك النفع في السماوات والأرض إلا الله، لا يملكه لا جبريل، ما يملكه محمد خير البشر، ما يملكه. هو يقول في آيات كثيرة ربنا يعلم، يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان هذا أعلى أعلى خلق الله وأجلهم، أذلاء لله وحده، أذلاء لله. يوم القيامة عندما ينضم الناس والشمس تدنو من رؤوسهم ويسود في عرقهم، فيقول بعضهم لبعض ألا نأتي أبانا آدم ليشفع لنا ويأتون آدم، ليش آدم، ليش يجون آدم؟ لأنه أبو البشر، ما هو مثل ما قال داروين الكلب هذا بأن أصلنا عيال كلاب وعيال حمير. لا تستغربوا، الذي داروين ظهر من حوالي 150 سنة أو أكثر قليل في أمريكا، هو نصراني، ولكن لما جاء بنظريته تهاوت عليه اليهودية العالمية ونصرت يساعدنا لشيء واحد وهو هدم دين الإسلام، لأن لن نصرانية لن أجير لبيض الناس ما فيها التركيب الكوني للكون اللي جاء في القرآن، الترتيب والعلم اللي في كتاب الله وفي النبي محمد لا تجده أبدا في التوراة، تجد في التوراة كلمات تؤيده مثل تعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، هذا موجود في التوراة وفي الإنجيل بيد النصارى واليهود، ومع ذلك كل اليهود عزير من الله والنصارى يقول المسيح ابن الله. فيأتي داروين ويقول لا، أصل الشمس هي أم الكون، يعني هي رب كل شيء، الشمس هذه اللي تيجي سحابه وتغطيه، ولو أنت في شدة الظاهرة حطيت يدك على عينك ما شفتها، شوف كبرها وش كبره، يدك تغطيها عنك، يدك تغطيها عنك، والقمر شو كوره يدك تغطيها عنك ما تشوف، بس يعني يدك كده خلاص ما تشوف، ولا انت حاطط على عينك بعيد شوية بس بمقابله يا ما تشوف يغطيه. فقال ان الشمس هي ام الكون، وانها في سرع دورانها حول نفسها انفصلت منها قطعة من الشمس قطعة وصارت تبتعد عن امها، لكن تسير سير امها تدور حول نفسها مثل امها، فلما ابتعدت عن امها بردت ووجد عليها الماء الآسن، وفي هذا الماء ناس تخلقت وتولدت حيوانات طفيلية لا حد لها ولا حد، وكأي ماء آسن ينتن ويتغير في محل ضيق يكون محل الميكروبات والجراثيم والطفيليات وهذا يحسن. وأن كم من بين هذه الطفيلية يقولون كم من بين الإنسان كيف صار؟ قال أول ما ولد مثل السمكة تمام، زعانف وخياشيم مثل السمك ما له لا رئة ولا شيء، زعانف وخياشيم وخشيم، وبعدين بدأ يعيش في البحر مثل كل الحيوانات المائية، ويطلق عليه في هذا العصر الإنسان المائي، وبعد مدة من الزمان تطور وصار يخرج إلى الأرض الجافة ويقعد عليها شوي مثل التمساح. التمساح يقعد عليها شوي ويرجع ما يموت ولا شيء، مو مثل السمك يعني لو قعد له ساعة ونص ساعة وأكثر ممكن ما يموت، فهو مثله وبعدين يرجع يعيش في بيئته في وطنه الأصلي وهو الماء. هذا الإنسان. وبعدين قالوا بعد مدة يمكن ملايين السنين، ملايين قال ملايين السنين استطاع أن يسكن في البر ويهجر حياة الماء، وبعد آلاف السنين أو ملايين السنين استطاع أن يستفيد ويتنوع، بس ما ذكر جانه دودة وطارت مثله جيب عياس للحيوان ده. وبعد مدة طويلة غطي جسمه بالشعر كالقرود، وبعد مدة صار له رئتين وله كذا وله كبد وقال، إذا السمك طلع له كبد وقال. وبعد مدة انحسر عنه الشعر عن كل أجزائه حتى صار كذا. وقلت لك إن صار واحد اثنين في عصرنا هذا، واحد في السودان واحد في بلد أخرى، اللي في السودان وبلد الأخرى تصادقا وكان شيوعيين، يعني على المذهب الشيوعي اللي يقول أول مادة عندهم لا إله والكون مادة. وبعد ما قعد في الشيوعية ما شاء الله نقعد في موسكو، جاء إلى بلاده العربية وادعى أنه أسلم من جديد وألف كتاب كتابا سماه القرآن نحو فهم عصري. وطبعا هذا وصاحبه السوداني كان من أكبر دعاة وحدة الوجود اللي هي ابن عربي وابن التلمساني وابن الفارض وحدة الوجود، وأن لا في عبد ولا في رب، كل ما في الكون عبد ورب. أي يقول ابن الفارض العبد رب والرب عبد فلا تشعري من المكلف. ويقول مرة في, في, في قصيدة له في كتابه الفصوص ابن عربي، وكنت امرأ من جند إبليس فارتمى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. هذا كلام اللي يقول، ومع ذلك يتباهى به ناس ويدعون أنه من كبير الأولياء وأنه الذهب الأصفر والإبريز الأحمر وما أدري يقولون من القابل. وابن كثير في البداية والنهاية هو قريب العصر منه، ابن كثير في البداية والنهاية يقول كان لابن عربي كلام فيه كفر صراح لا يقبل التأويل بحال، لا يقبل التأويل بحال، لكن كان لبني الزكي عليه اجتماد في جبل قسيون لما جاء من الأندلس ونزل ومر بمصر ثم وصل إلى الشام ونزل في جبل قسيون، في جبل قسيون واحتواه بني الزكي قبيلة وعائلة كانت موجودة في الشام، فيقول ولبني الزكي عليه احتمال عليه اجتمال ولبني الزكي عليه اجتمال ولكل ما يقوله عندهم احتمال. فلما قال وما الكلب والخنزير إلا أولها فسرها للناس، قال له كيف كلب والخنزير إلى هنا المسلمين يقولون له؟ قال لا لا، قالوا لا ما بي ما هو قصده كده، وش قصده يا أعداء الله وأعداء المرسلين؟ يقولوا قصده إن الكلب والخنزير ما يبعثون إلى هنا يعني إلى الحد إلى حياة الدنيا، يعني إلى هنا يعني إلى دار الدنيا فقط ما هو إلى الآخر. وكما الله يقول سبحانه وتعالى وإذا الوحوش حشرت، يبين الوحوش تحشر، وإذا المسيئة قتلت في القرآن العظيم. وما الله إلا راهب في كنيستي، يقول أن الله لا يسعى الكنيسة يا قلب المؤمن كنيسة. صدما يا أخي بدل ما تسميها كنيسة سميها مسجد يا عدو الله، بدل ما تسمي قلب المؤمن كنيسة يسميه مسجد. يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستي. وابن الفرض تلميذ يقول لها صلواتي في المقابر أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي وما كان صلى لي سوائي ولن تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي. فهو مبني على أن الوجود وحده لا رب ولا عبد، كلها رب وكلها عبد، العبد رب والرب عبد فليس شعري ما يقالك عن ابن عربي ما هو مدلس عليه ولا نلقائله، موجود في كتاب الفصل المطبوع اللي يتباهى به بعض المجرمين. فهذا الرجل اللي يؤمن بهذه العقيدة بعد ما جاء بالشيعية ألف كتاب سميه القرآن نحو فهم العصر، وبدت إذاعات الدول الإسلامية تتباهى بأن يحدثها، وهو يبطن ما يقدر يظهر دعوته يبطنها، فيجيب أفلام من أوروبا أفلام من أوروبا ويعرضها على التلفزيونات العربية والإسلامية، يمكن كثير منكم رآها، وبعدين وينظر يقول انظر انظر، اذا شاف حمامه تطير ورا حمامه يقول هذا الجنس على ثروه دي اليهودي، على ثروه دي اليهودي، هذا شو الجنس، الجنس خلى الحمامه تطير ورا حمامه، ذكر ورا الانثى. ولما يشوف الهواء ضرب أمال غصنا فوق غص يقول شوف الجنس شوف الجنس، يعني هذا ذكر وهذه الأنثى. والناس يسمعون ولا يعقلون، فيألف كتابه ويقول فيه إن داروين أخطأ، أنه ما قال الله هو اللي طور الإنسان. يقول في الكتاب هذا التفسير اللي يقوله، يقول إن داروين أخطأ ما قال إن ربنا هو اللي أطور الإنسان من تمساح أو من حيوان بحري إلى حيوان بري بحري أو إلى حيوان بري إلى كذا إلى كذا. والقرآن صريح في التطور، وين قال في قوله خلقكم أطوارا، خلقكم أطوارا يعني من كلب القرد حمار، خلقكم أطوارا يعني من نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. هذا هو التطور، نطفة نطفة بعد مدة تتحول إلى قطع دم، بعد مدة تحولها فيها أي شيء أي ألوان ولا تكوين ظاهر للعين ولا للقلب ولا للرئة، ثم بعد كل مدة يحولها إلى عظام ويكسر العظام لحما وينشئه خلقا آخر. فتبارك الله، هذا هو التطور اللي فيه كده الأطوار اللي ذكرت هو حولها على نظر داروين. ويقول لقد فضح كتابه في نفس الموضوع ده، لقد فضح الجنين القصة، جنين إيش يعني الولد في بطن أمه، فإن الجنين يقول كده، فإن الجنين عندما يبدأ تكون في بطن الأم في رحم الأم يكون كالسمكة تماما، له زعانف وخياشي مو كالذئب. وخلي طبيب في الأرض يثبت إن الإنسان عندما يكون أول تكون في رحم يثبت في السمكة. شفنا المرأة اللي أجهضت لها سنة شهرين، واللي أجهضت لها شهر، اللي سقط منها جنها له شهر، واللي له شهرين، واللي له ثلاثة، واللي قبل نفخ الروح، ما رأينا واحدة من هذه القطع اللي سقطت من الأم إنها فيها صورة سمكة. يقول لقد فضح الجنين القصة، فإن الجنين عندما يبدأ تكون في رحم الأم يكون كالسمكة تماما، له زعانف وخياشي، ثم يغطى جسمه بالشعر كالقرود تماما، ثم ينحصر في كتابه ده، ثم ينحصر الشعر عن بعض أجزاء جسمه ويصير كالإنسان تماما. لقد فضح الجنين القصة كما فضح مبضع الجراح القصة، فإن مبضع الجراح وهو يعمل خلف الأذن البشرية اكتشف عضلات ميتة هي التي كانت تحرك آذان أجدادنا الحمير. هذا ما دعيت عليه، هذا في كتاب القرآن فهم العصر، وردت عليه بنت الشاطئ رد ضعيف. وطلبت مجلة اليمامة من عام أظن حوالي 87 هجرية 1300 من الشيخ ابن باز هنا في المدينة، إن الشيخ ابن باز علشان يرد على يعني يبين نظريته ورأيه في هذا الشخص. وحول الشيخ رحمه الله الكلام عليه، قال أنت اكتب لليمامة وأنا أرسل لليمامة تنشر كلامك أنت. ونشرت اليمامة في صفحات في هذه السنة، في ذاك السنة هي 87 تقريبا، نشرت كلامي بعنوان بارز، وقلت فيه إن العادة إن الحكومة، يعني هو يقول في أسألون الشيخ ابن باز ما هي المراتب الشكية التي يمر بها الكتاب المسلمون، فقلت لا يلزم، أنا لا في الجواب لا يلزم لكل كاتب مسلم أن يمر بمرحلة شك، يعني ما هو كل واحد يمر بمرحلة شك قبل ما يتيقن. الإنسان بيولد على الفطرة، يولد على الفطرة، فأباه يهودانه وينصرانه ومجلسانه، وأكثر المسلمين يمرون ما يمر عليهم الشك، إذا جاءهم شك أتسفلوا عن يسارهم وتعودوا بالله من الشيطان الرجيم، وعرفوا أن همز الشيطان وغمز الشيطان نفس الشيطان، ما يقعدون. ليس بلازم أن كل كاتب يمر على شك. ثم بعدين أما فلان، قلت أما فلان هذا الشخص سميته طبعا في الجريد المجلة، فهو عندما ذهب إلى السوفيتي وكان شيوعيا كان هذا مذهب، ولما عاد إلى بلاده ادعى أنه أسلم وألف كتابا القرآن عفوا من عصري، وذكر فيه الكلام أنه قلت ذكره فيه. والعادة قلت العادة أن الحكومات في جميع دول العالم، العادة أن الحكومات في جميع دول العالم إذا عرفت أن فيه دولة فيها مرض وبائي، مرض وبائي خطر على شعبها، كل دول العالم مسلمها وكافرها، يحطون كارنتينة يسمونها محجر لابد يمر به المريض قبل ما ينزل البلد، يأخذ له 3 أيام أو 4 أيام على حسب اعتقادهم في أن الميكروب يموت بعد هالتاريخ، فيحجرونه في المحاجر الصحية. لكنهم لا يعبؤون بالقادمين من بلاد موبوءة بأمراض أخلاقية، ما يضعون محاجر للقادمين من بلاد موبوءة بأمراض أخلاقية، وهي أخطر 1000 مرة من من من من من من من من من الأمراض العضوية الوبائية. لأن الميكروب الوبائي إما يموت ولا يموت صح، إما يموت ولا يموت صح في أيام ولا أو في شهر يقول. لكن الأمراض الأخلاقية اللي في قلبه نوع من الغل على المسلمين أو على الجماعة وعلى الإنسان يكتمه ما دام عاجز. فإذا أتيحت الفرصة له أتيح الانطلق. ومن هؤلاء هذا الشخص كان ما وضع في محل، زعم أنه تاب إلى الله وأنه أسلم، ثم بدأ ينكر ما علم من دين الإسلام بالضرورة أنه كفر بهذا الحال. وقال لقد فضح الجنين القصة، وآخرها يقول كما فضح مبضع الجراح القصة، فإن مبضع الجراح وهو يعمل خلف الأذن البشرية اكتشف عضلات ميتة خلف الأذن هي التي كانت تحرك آذان أجدادنا الحمير. يعني ما ماتت العضلات صارت الأذن زينة كده مثل حالتنا الحال دي، وقبلها كانت مفطولة من حق الحمار. ولما قالها واحد رد عليه، واحد في بلده خطيب أعمى كان وتكلم عليه قال إحنا ما إحنا عيال حمير، أنت ولا حمار ولا كلب، إحنا عيال آدم اللي خلق أهل الله بيده وأسد له ملائكته في شريط مسجد. ولما بدأ ينشر هذا بدأت بعض الدول الإسلامية تخاف منه ومن خطره وأوقفوه، ولا كانت كل تلفزيونات العالم الإسلامي تتباهى به. وكم وكم يصاب المسلمون بمثل هذا. فداروين هذا الكافر قال إحنا بعد ما صرنا على الحال اللي انتم قلنا على هذا. وطبعا لا يمكن يؤمن بهذه إلا كافر لا يؤمن بالله ورسله، لأنه يؤمن أن آدم عندما نبي كريم يجيه الناس يوم القيامة يا آدم أنت أبونا الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألم ترى ما نحن فيه، ألم ترى إلى ما قد بلغنا، اشفع لنا عند ربك لست لها وهل أخرجكم من الجنة عشان يدخل الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم ولكن أت نوحا فات يا نوح يا كذا يا كذا يا كذا، يقول لهم لست لها ولكن أت إبراهيم خليل الرحمة. فأتي إبراهيم ينتقل ويقول أنا كنت خليل من وراء الخليل الحقيقي محمد، يعني الخليل الحقيقي محمد عليه الصلاة والسلام، كنت خليلا من وراء. ويذهبوا إلى موسى كلم الله، كلمه الله اصطفاه ورسالته وكلمه. فأتي موسى أنت الذي كلمك الله واصطفاك وكذا وكذا، يقول لست لها ولكن أت عيسى كلمة الله وروحه كلمته ألقاه إلى مريم وروح من يا عيسى كذا وكذا، لست لها ولكن أت محمدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون محمد، يفتخر محمد عندما يلقي الأمم جميع الكون جميع كائنات الإنسان مكلفين جاهل له يتمنون أن يشفع لهم، ما يتباهى ولا قلت لك كان كل ما اشتدت عليه النعمة اشتد ذلا وضرعة لنا. وقلت لك عندما رجع إلى مكة فاتحا عامل فتح هذه مكة التي أخرجته وقوى أصحابه وقتلت من قتلته وآذت من آذت من الرجال والنساء والولدان وأخذت أموالهم وديارها. عندما أقبل عليها بدأ يذله ركب على الناقة ويرخي راسه وعليه عمام ويرخي راسه من الذل لله حتى مس عثنونه ظهر ناقته من الذل لله، ما تباه. يوم القيامة عندما جاء هذا الموقف العظيم ما تباه، يقول أنا لها لا، يخر ساجدا ويضرع إلى الله عز وجل فيسبحه ويقدسه بتحميد وتقديس ما خطر على باله في حياته الدنيا. يديم الله عز وجل تسبيحات وتقديسات لله عز وجل ما قالها في حياته الدنيا. فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفعه الله في الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. فهذا دين الإسلام، دين الأنبياء المرسلين الذين أتوا لأمور اتفقوا عليها في الأصل، وهي حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ العرض وحفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال. وكان لكل منهم منهج على قدر قومه. الأصل هذه التوحيد. قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا سورة فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. هذا دين الأنبياء جميعا. الآيات التي ذكرتها هذه كل الأنبياء كأن عليهم خاتم، كأن كل نبي وضع لها الخاتم حق. هي الضرورات اللي يعلمها القوم، لأن فيها حفظ الدين وحفظ الروح حفظ الماء حفظ الكليات الخمس اللي يقول عليها الكليات الخمس اللي يقول عليها العلم الأصول وغيره. ما هو العالم فوضى؟ ما هو العالم فوضى؟ كل واحد يحكم برأيه وبمذهبه. الناس ما يتفقون على شيء. لو اجتمع ثلاثة ليتشاورون في مسألة يمكن يجيبوا أربع آراء ما يتفقون على رأي واحد. وإذا جابوا آراء لا يمكن تصلح للمعاش ولا للمعاد ولا بقاء لها ولا دواء. كل الأنظمة المدنية أو الموضوعة اللي وضعها الإنسان لا بقاء لها. وأتحدى إن واحد يجيب لي قانون أرضي له 1000 سنة أو له 500 سنة أو له 300 أو 100 سنة. ما فيه، كلها تتغير وتتبدل وتزول ولا تبقى. وشريعة الإسلام بأصولها الكاملة كتاب الله وسنة النبي محمد نصح منها طبعا، يعني ما يقال سنة في الحقيقة إلا الحديث الصحيح. الحديث ما هو صحيح لا ينبغي أن يسند إلى رسول الله. اللي ما هو صحيح ما ينبغي أن يسند إلى رسول الله، لأنه يقصد قول على النبي بلا علم. والنبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. البارحة بليل سألني سائل يقول عن حديث شيبتني هود وأخواتها، قلت له حديث ضعيف لي، قلت له حديث ضعيف لا يصح. قالوا أخواتها، قلت أصله لو صح الحديث بنبحث أخواتها، ما دام الحديث أصله ما هو صحيح ندور على أخواتها منين؟ أخواتها منين ندورهم؟ لو كان عن النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي كنا نبحث عنها في أحاديث الرسول عشان نشوف وش الأخوات دي لها. هذا ما هو من دين الإسلام. الحديث الضعيف لا ينبغي للمسلم أن يعتمد في دعائه في صلاتي في عبادتي في تقربه إلى الله في معاملته للناس في معاملته للناس، ما ينبغي الإعتماد على الضعيف أبدا. الضعيف يجيب المرض ما يجيب العلم ما يجيب الصحة. الضعيف يجيب المرض، يعني الإنسان إذا كان في حرب يدور الجلد القوي الجد عشان يتعاون معه، ما يدور الرخ والضعيف عشان يتعاون الرخ والضعيف. يقول عنترة لما قال له أنت كنت أشد الناس، عنترة أنت أشد الناس، قال والله ما أنا أشد الناس. ليش عن ترى شعلك إنك أشد الناس؟ قال لا أنا عندي سياسة في الحرب، إذا شفت جماعة أنا بحارب جماعة أتخيل أضعفهم، يعني الواحد اللي أحس منه ضعيف فأجي أضربه الضربة يطير لها قلب الشجاع ثم أثني على الشجاع فأقتله. الضعيف ما يتحمل، ما يفيد ولا ما يفيد. ينبغي لنا لله الحمد. الله يقول في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم، والنبي محمد ما مات وترى ما انتقل الدار الآخرة ما انتقل لربك الأعلى وترك ذرة يحتاجها الناس في معاشهم ومعادهم إلا وضع أصولها أو بصلها. وقلت لك إن يخطب من صلاة الفجر في آخر حياته، من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب، ما ينزل إلا وقت الصلاة من المنبر، والصحابة حول المسجد والنساء وراهم يسمعون، والنساء وراهم في المسجد يسمعون. يخطب من بعد الفجر إلى الزوال، وينزل يصلي الظهر ثم يرجع المسجد المنبر ويخطب إلى أذان العصر ثم ينزل ويصلي العصر ثم يرجع ويخطب إلى غروب الشمس. يقول حذيفة بن اليمان صاحب سيدنا النبي حتى أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وكما قلت أكثر مرة إن واحد يقول لسلمان يقول لعبد الله بن سلام يقول له لقد علمك أو لسلمان لقد علمكم نبيكم كل شيء. واحد يهودي يقول لي واحد من الصحابة لقد علمكم نبيكم كل شيء. قال أجل أجل حتى القراءة. يعني حتى كل واحد يدخل الكنيف أو الحمام أو بيت الحاجة عشان يقضي حاجات علمه كيف يدخل. يدخل برجل يمين ولا برجل يسار وش يقول قبل ما يدخل الحمام وكيف يجلس وكيف يستقبل وكيف ينتهي وإذا خرج وش يقول وكيف يستنجي إذا كان ما عنده ماء يستنجي بالأحجار الحجار المنقية التي تكفيه عن السنجة يستنجي بثلاثة حجار منقيات أو كذا أو كذا ولا تنجي بروت ولا بعظم لا بتنجي بروت ولا بعظم. علمنا هذا في مسألة واحدة تعليم النبي فيها في قضايا الحاجة. تعال كيف نشرب كيف نأكل كيف نركب كيف الواحد يأتي أهله كيف الواحد يركب حيوانه أو طائرته أو أي شيء يركبه يمشي به. يعني علمنا كل شيء. لا يستطيع أحد في الدنيا أن يأتي من أتباع الأنبياء السابقين من يدعي أنهم من أتباع الأنبياء السابقين أن عندهم مثل ما عندنا أبدا. لا يدعي. أنا الآن ما سمع إلا الجهل الرعديد اللي قلت على واحد منهم البارحة عالم كبير وزير أو كذا يخطب في بلد كبيرة جدا تهيمن على العالم ويقول إن الإسلام ما يصلح إلا إذا كان دين العلمانيين مثل الدولة الفلانية لما تركت الإسلام اللي تشدد وأخذت بمذهب العلمانيين صار هم أهل الدين الصحيح والمسلمين ما يكونوا مسلمين إلا إذا كانوا على هذا النص. يعني معنى ما مثل ينطبق عليه الآية كما قلت البارحة بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. أما قوله ولما يأتيهم تأويله أشرت البارحة إن كلمة لما للدلالة على أن هذا الشيء اللي ما عرفوه سيعرفونه قريبا. إذا جاءت في اللفظة ضربت لها في البارحة لا قلت لم يجئ محمد معناها ما جاء ما عندي أي خبر عنه. لكن إذا قلت لما يجئ معناه أنه لم يأتي لكن سيأتي قريبا يعني متوقع وصوله. لو جاء واحد يسألك عن شخص لك قادم من سفر أو سيقدم من سفر يقول لك صاحبكم جاء تقول له لم يجي معناها ما عندك علم متى يجي. ولكن لما تقول لما يجي معناه تبين له أنه قريب جدا يكون موجود. فإذا قال الله ولما يأتيهم تأويله يعني وسيأتيهم قريبا. وأشرت البارحة إلى أن هذا التأويل كلمة تأويل في اللغة العربية بعض يستعمل بمعنى تفسير تأويل القرآن أو تفسير القرآن. بعض الناس يحسب أن التأويل للمعاني المكنونة والتفسير كشف المعاني اللي تكون أظهر من اللي ما تحتاج لتأويل. طبعا هذا ممكن في التفسير لكن في اللغة العربية يأتي التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الحال. التأويل يعني حقيقة الحال التي تؤول إليه وش بيقول إليه الأمر. فلما يقول ولما يأتيهم تأويل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه هو أخبرهم أن الأنبياء بلغوا الناس وأن الناس كذبوا المرسلين وأن من أطبق على تكذيب المرسلين المرسل حراهم الله وأعز رسله وأنبياءه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوموا الأشهاد. وقال لهم يعني معنى ذلك سأنتصر عليكم كأن يقول لنبي محمد سأنتصر عليهم لا محالة. وعن قريب كان يقول وعن قريب سيرون ذلك وعما قريب. كان يخطر على بال أبو جهل وطول الطريق من من من مكة إلى بدر كل ما يجي بعض الناس يقولوا خلينا نرجع العير نجت والأموال نجت ومع أبي سفيان وش تحارب له. يقول لا حتى نصل إلى بدر لأنه كان في سوق في بدر جمع عليه العرب حتى نصل إلى بدر وننحر الجزور ونشرب الخمور وندق الطبول ويعرف العرب أننا ردينا محمدا وما درى الخائب أنه يسعى لمصرعه. ما درى أنه إنما يشدد لدنوه من مصرعه وقتله وهلاكه. ولذلك قال ولقد جاء كذب آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الدبر أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. ولما جاء صالح عليه السلام وقال لقومه يا قوم اسمعوا وأطيعوا وهذه الناقة ذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فكفروا به. وقال وبشرهم اللي في سورة اقتربت الساعة أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر. أكفاركم خير أم لا اقتربت الساعة كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون ودجل فدع ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء أو الماء في قراءة غير سبعية على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح خشب ومسامير تجري بأعيننا يعني تحت مبصرنا ومرأة منا جزاء لمن كان كبر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. وبعدها يقول كذبت عاد بالنذر إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وبعدها كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر أو ألقي ذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. اسمع شمول سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. يقول على على على صالح كذاب أشر يقول سيعلمون غدا قريب ما تحت شهور ولا سنوات سيعلمون يعني في الدنيا قبل الآخرة سيعلمون غدا والآخرة طبعا ما في إشكال بس سيعرفون بمجرد ما أو العذاب يعرفون. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر والساعة أدهى. هذا طبعا كل الأنبياء كانوا هكذا كأنه يطمئن محمد عليه السلام يقول لك أخوانك الأنبياء يصير حصل لهم ما حصل لك وكذبهم كما كذبك قوم لست أول من كذب اصبر واحتسب عند الله عز وجل. أنت منصور لا محالة مؤيد لا محالة عن قريب سترى بعينك ويرونه. وقال في آخر سورة النمل قل الحمد لله وقل الحمد لله سنريهم آياتنا وقل الحمد لله ترى إيه الحمد سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عن يريكم آيات أنتوا تشوفوها بالدنيا. وقال في آخر سورة في آخر سورة الزخرف في آخر لا ما هو الزخرف في آخر سورة غافر آخر سورة نعم لا ما هو في آخر سورة حميمة الشورى في آخر سورة الشورى سنريهم آياتنا في الآفاق شبشوا بعينهم وفي أنفسهم ما هو يوم القيامة في الآفاق اللي حولهم البلاد المحيطة به ثمانية في الآفاق حتى يتبين لهم أنه الحق يعني محمد الحق والذي جاء به حق. أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. وقد أراهم آياته في أنفسهم وفي الآفاق في أنفسهم رأوا مصارع شيوخهم يوم بدر ورأوا أرض الجزيرة العربية ما يجرؤ واحد فيها يعاكس محمد عندما هام كعب بن زهير على في القبائل عندما سب الرسول لما أرسل أخاه بجيرا يأتي بخبر النبي محمد فيأتي بجير وعندما رأى النبي أسلم في الحال وبعث لأخيه كعب وكان يعتبر من شيوخ شعراء العرب وأهله أبوه وهو وإخوانه وأمهاته كلهم يعتبر من أفحل الشعراء اللي عرفوا في جزيرة العرب. فلما أرسل وساعد الناس يأخذون بكلامه ويؤثر ضلالة أو هداية أو هداية، فلما أرسل بجير أرسل له أخوه بجير تعال أسلم تسعد إذا أسلمت واتبعت النبي محمد سعيد. فغضب على أخيه وبدأ يسبه ويسب النبي وأبا بكر، فيقول فمن مبلغ عني بجير الرسالة، على أي دين أنت منزل ذلك، على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمون منها وعلك. في أبيات يهجو فيها رسول الله. فلما فتحت مكة النبي عليه السلام قال لما قالوا ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إن صحل إلا كما قال أخي يوسف من قبل لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم. فتركهم. ثم قال من دخل داره لكل الكفار، من دخل داره فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأمن الناس. قال إلا عكرمة بن أبي جهل وكعب بن زهير وفلان عبد الله بن خطر وفلان فلان اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. فهام كعب على وجهه وين يروح؟ ما نزل قبيله يقول لا طاقة لنا بمحمد، كلهم صار أعد الله محمدا فوق رؤوسه وامتبوه. كل ما يروح قبيلة تقول لا جوار لك عندنا، ما لا نجير على محمد. ولما ضاقت به السبل والحيل أرسل لأخي ماذا أفعل؟ قال شوف الإسلام يجب ما كان قبله، تعال وأسلم يذهب عنك كل ما قيل فيك. الإسلام يهدم كل ما كان قبله من الضلال والبلايا. فلما جاء وتخوصل إلى المسجد بلغني أنه سأل عن أحلم أصحاب النبي محمد فدل على أبي بكر، فأوعز إليه وعلمه أنه وراح وقف وهم غط وجهه متلثم عشان ما يعرفونه مخافة أن تتسرح سيوفهم إلى رقبته. فلما وبعدين بدأ يقول بان السعاد فقلبي اليوم متبول ومتيما إثرها متيما إثرها، لم يفد مكبول وما سعاد غداة البين إذ برزوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، إلى أن يقول وإلى أمها خلة لو أنها صدقت في وعدها ولو أن النصح مقبول كانت مواعيد. لأنه بمجرد ما بدأ صوته وعرف جاء الأنصار بسيوفهم يريدون قتله، والمهاجرين استمروا ساكنين في محله وأراد الأنصار قتله ومنعوا طبعا. فبدأ يتر يقول كان عشان يلمز الأنصار اللي قاموا عليه، كانت مواعيد عقوب الأطماع وعرقوب جد واحد من الأنصار وعدوا ثمر نخله وكل يوم يقول له باكر باكر وهو أخذها ولا وفى، كانت مواعيد عقوب لها مثلا وما مواعيده إلا لباطيل. نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، لا تأخذني بدأ يكذب نفسه لا تأخذني بأقوال اللشاة وقد كذا وقد كثرت في الأقاويل في فتية من قريش. قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا ذولوا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معاذير، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل. التنابيل يعني الأنصار فيهم قصر وسواد. يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل. ولما انتهى من قصيدته قام المهاجرين فرحانين به الآن يقول بس ما مدحتنا يا كعب. طب مدحكم كعب وقال في فتة من قريش، هل المدح العالي ده مدحكم؟ قالوا لا، اللي يذم الأنصار ما مدح المهاجرين. شوف شوف الحب والألفة وكيف رب الإسلام قلوب الأنصار والمهاجرين كأنهم قلب واحد وجسم واحد. هو يمدح لما مدح المهاجرين ما استأثر بحبهم لأنه ذم الأنصار. والمسلمين الآن يقتل إخوانهم وأبناء إخوانهم ونساؤهم وولهم، هم قد يتحركون في قلوبهم ما يعملون شيء، ما يعملون شيء، ولا يقولوا للعدو، ولا يقول العدو إحنا عندنا قوة لا تقل لا تقل عن قوتك. يا أخي لو ما عندنا أسلحة دمار مثل اللي عندك، عندنا فاطر السماوات إذا عزمنا نصرنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما النصر إلا من عند الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدام. هذا هو دين الإسلام. فالله ورى المشركين في الآفاق يعني الأطراف البلاد نواحي الجزيرة وغير نواحي الجزيرة. إذا كان هرقل ملك الروم يقول كنت أظن أنه خارج، وإن صدقت ليملكن محمد ما تحت قدمي ولو كنت عنده. لهذا هو العز، هذا هو النصرة في الآفاق وفي أنفسهم. ورأوا آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم، في قتل من قتل يوم بدر، وكل يوم يعتز فيه الإسلام ويندحر فيه، ما يمر يوم إلا ويعلو فيه الإسلام ويندحر فيه الكفر، واندحل فيه الكفر. هذه اللي قوله ولما يأتهم تأويله قد أتاهم وهم والنبي بين أظهرهم، قد أتاهم والنبي بين قتل صناديدهم يوم بدر وانتصر الإسلام في كل مكان من جزيرة العرب. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وقلت بدل ما يقول يعني يبين لهم أنهم كفار أنهم مكذبين، يعني كان المفروض يقول مكذبين لأنه الكلام على التكذيب. كيف كان لكن قال الظالمين عشان يجمع لهم مع التكذيب، وصفهم بالظلم العظيم اللي هو الشرك بالله عز وجل، اللي هو الشرك بالله عز وجل. وأشرت البارحة إلى أن الزجاج في تفسيره وإعرابه للقرآن أو إسحاق الزيد الإمام المشهور المعروف يقول كلمة كيف هذه استفهامية، يعني على أي حال أي صفة أي كان عليه المكذبين، وش العاقبة اللي أصابت الظالمين المكذبين، وش انظر يعني هولها وعظمها وبلائها عليهم. ولكن يقول إن كيف ما هي معمولة لانظر اللي قبلها، لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه، ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه، وإنما هي خبر لكان في قوله فانظر كيف كان عاقبة، فكان فعل ناسخ وعاقبة الظالمين اسمها وخبرها كيف. أما قوله تبارك وتعالى ومنهم من يؤمن به في الآية 40 ومنهم من لا يؤمن به، فهذه في الواقع المراد منها تطمين زيادة، قل زيادة ما تقول تطمين، زيادة تطمين فؤاد النبي محمد، زيادة تثبيت قلبه. يقول له أنا قضيت، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن كافر ومنكم مؤمن. ثلاث إرادة الله، يعلم أن الطينة اللي قبضها من الأرض كما جاء في الحديث الصحيح فيها الطيب والخبيث والأبيض والأسود والأحمر، وفيها السهل وفيه الصح. وقلت أكثر مرة قد يكون أخوين من أم وأب شكلهم وشكله بشكل واحد، لكن واحد منهم ألين من الدباج والثاني أخذ من الحجر، هم أخوين لأم وأب في سلوكهم تعاملاتهم يختلفان. والناس العوام يقولوا يا إيش أصابعك ما هي واحدة، كل أصابع واحد طول واحد قصير، الأصابع ما هي واحدة، لأن العوام يقولون كده. فالله خلق على هذه، كل واحد أصابه من الطين على قدره، إلا الله أرادها له لعلمه بأنه سيكون ويختار الخبث على الطيب، ويختار الكفر على الإيمان، ويختار الضلال على الهدى، مثل ما قال سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون، هذا السبب أنهم متكبرين في الأرض بغير الحق، سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت عملهم أجزاهم إلى ما كانوا يعملون. فقوله عز وجل ومنهم من يؤمن به يقول إني جمعتك، بس ما هو الإيمان وقتها يبين له إن اللي أنت وبعثت لهم في عصر الزوال ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة سيكون منهم المؤمن ومنهم الكافر. منهم من يستجيب لك ولدعوتك ومنهم من لا يستجيب لك ولدعوتك، فأنت ما عليك إلا البلاغ، وأنا علي الحساب. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فيقول فيطمئنه، يقول لا تحزن لا تبتئس بما كانوا يعملون، إن عليك إلا البلاغ وقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. يسأل السائل هل يجوز العمرة على شخص حي إذا كان مريض ولا يستطيع الثبات على الراحلة، ما يستطيع الركوب للطيارة وللسيارة، فلك أن تعتمر عنه. أما إذا كان نشيط قوي تعتمر عنه له، هذا حقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما سئل المرأة إن أبي أدركته لا لا لا يعني لا يثبت على الراحلة، أفحج؟ قال نعم حج، يعني يأذن لمن حج لما سأله إن أبي شيخ لا يستطيع الثبات على الراحلة. فإذا كان الحي هذا مريض ولا يقدر يعتمر اعتمر عنه، وإذا كان عليه حج حج عنه ولا شيء إن شاء الله. ما حكم زيارة الآلاء والصالحين وضرب الدفوف؟ الأولياء والصالحين، أنت عرفتم الأولياء والصالحين منهم؟ كأكثر العالم الإسلامي يحسب أن الأولياء والصالحين لهم قباب، وأعرف بعض العوام إذا جوا المدينة وشافوا القباب اللي على البيوت يحسبونها فيها أولياء، يعني يحسبون أن كل قبة تحتها شيخ، يحسبون أن كل قبة تحتها شيخ، وكم من قبة ما تحتها شيء. وقلت لكم أكثر مرة في بعض بلاد النوبة قبة فوق مسجد وتحتها واحد يعبد وينادى، وجاء جماعة سكروا عيال البلد هذول يوم عيد، شربوا من العرق اللي يعملونه من تمورهم وسكروا ونبشوا القبر، وإذا به نصراني وعليه الصليب، وهو والمسلمين اللي يدعون المسلمين يطوفون حوله ويدعونه وينادونه. قلنا العام بعض الناس يقول كم من قبر يزار صاحبه بالنار. أما تقول ونحن عندنا الأولياء الصالحين هم جميع المؤمنين، يعني اللي في المسجد شوف كلهم هذول ما داموا لم يشركوا بالله شيئا فهم أولياء لله. متى يخرج عن درجة الولاية؟ إذا أشرك بالله، إذا كفر بالله، إذا استهان بفرائض الله، حتى لو زنى وسرق ما يخرج عن الولاية، حتى لو زنى أو سرق ما يخرج عن الولاية، يخرج عن الولاية إذا خرج من الإسلام، إذا خرج من الإسلام يخرج عن ولاية الله. الله ولي الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لما قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشاءون. قال بعض تظنون لأبو بكر وسأل واحد قال ما تقولون في هذه؟ قالوا قال آمنت بالله ثم لم يعص الله. قال آمنت، وفسروها بعض الناس من الصحابة، قال يعني آمن بالله ثم لم يعص الله طرفة. قال حملتم الأمر على أشده، هذا ما هو مقصود، يعني قالوا ربنا الله ثم استقاموا على التوحيد فلم يشركوا بالله شيئا حتى ماتوا، وما دون التوحيد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وسماهم أولياء. قلوا ما أولياء؟ فلو سأل الولي هو اللي في القبة واللي في القبة، أما ضرب الدفوف إن كان في غير الزواج للإعلان عنه فإنه لا يجوز. يقول هل كيف يصلي العاجز عن الوقوف على مرض ونحوه؟ هل يضع يديه على صدره وهو جالس؟ وما هي كيفية جلوسه؟ لا، ما يضع يديه على صدره طول الوقت، إنما يكبر وهو جالس على إذا لم يستطع القيام، ويستقبل القبلة إذا كان قادر عليها، يكبر ويضع يده على صدره ويقرأ الفاتحة وما شاء الله ولا ما تسهل القرآن، ثم يركع عند الركوع ما بيحط يده على صدره، يحط يده على ركبته حتى لو كان قاعد. حط على ركبتين، ثم بعد مثل ما يكون راكع وهو واقف، ثم بعدين يرفع ويرفع يديه عند الرفع من الركوع، ثم بعدين يسجد. السجود عبارة عن انحناء أكثر من انحناء الركوع، ونفس الطريقة في السجود أيضا يحط اليدين على الركبتين. فإذا انتهى وجلس يجلس جلسة تشهد، جلسة تشهد ويضع اليدين على الركبتين، يضع اليدين على الركبتين. طبعا اليد اليمنى على نهاية الركبة، ويكون يضم الخنصر والبنصر إلى الراحة ضما خفيفا، والوسطى يضمها ضم أقل من ضم الخنصر والبنصر، ثم يضع السبابة ويضع الإبهام فوق الوسطى، فوق ظفر الوسطى، فوق أنملة الوسطى، ثم يضع السبابة فوق الإبهام ويقوسها. فإذا جاء عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله يرفعها يشير بها يعني للتوحيد، ثم يضعها. وطبعا اللي بطول التحريك هذا طول من أول فأخذ لم يثبت فيه خبر صحيح عن رسول الله. ومن العجب إن بعض الكبار ينقلون عن بعض الكبار إن النبي عليه السلام كان يرفع يده ويشير بها من أول، يحركها من أول التشهد إلى آخر. قلت لهم يعني وينسبونه إلى أبي داود بن حضار وائل بن حوج. قلت لهم هذا كتاب أبو داود السنن المطبوعة في كل أكثر المكتبات، وهذه قراءه التشهد وحديث وائل في التشهد، وأتحدى أحدا من أهل العلم من أهل الأرض أن يأتي بقراءه وائل فيها يحركها، فرواية وائل في أبي داود خالية من ذكر التحريك تماما، إنما من رواية وائل عند أبي داود، إنما من رواية عبد الله بن الزبير لا يحركها. وبعدين أقرأ في مختصر زاد المعاد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو ما أقول أجل لأن العلم عند الله، أجل من عرفه الناس في التاريخ المعاصر من 200 سنة 300 سنة. مختصر زاد المعاد لابن القيم، وعلم القيم يرى التحريك، لأن يقول بعد ما ذكر حديث ابن عمر قال وقال وائل بن حجر، يقول ابن القيم في زاد المعاد وقال وائل بن حجر يرفع يدعو بها يحركها وهو في السنن. قاموا لكن اللي يعلقون على ابن القيم وعلى غيره كتبوا في سنن الترمذي كذا وفي ابن داود كذا، وكتبوا على الله وعلى ابن القيم. هذه كتب الترمذي وهذه كتب أبي داود لا يوجد فيها عن وائل التحريك البتة، وإنما هي في سنن النسائي وحدا، ولعل ابن القيم أراد بقوله هو مروي في سنن النسائي لا في السنن الأربع، لا في السنن الأربع. لقيت ابن محمد الشيخ محمد عبد الوهاب وهو ينقل يكتب كتاب جميل جدا ما يحتاج ما يستغنى عنه الناس، مختصر ذات المعاد ابن القيم بالشيخ محمد الوهاب، قال ويضع يده لا يحركها لا يحرك. قلت خلي يعرف الناس اللي يدعون انه يحبون ابن القيم ويحبون فلان ويحبون علان وهذا حالهم، بس يرجعوا للاحاديث يرجعوا للكتب، ما ينقل عن عوام يعلقون على الكتب ما يعرفون اللي يقرا فيه، ما يعرفون الشيء اللي يعني ارى في تعليقات لبعض الناس على فتح الباري وغيره. ابن حجر في فتح الباري يبين السبب في موضوع من الموضوعات، يقوم يعلق عليه يقول ليه ابن حجر عمل كذا، اقرا لو عينك انمدت للاسطر اللي فوق تعليقك ده ما كنت كذبت التعليق، يعني اقرا الكلام اللي فوق تعليقك ما كنت اكتب التعليق، لانه مبين ابن حجر مبين السبب والعلة اللي عمل فيها العمل ده، ما يحتاج لتعليقك وتروح تزور بيمين ويسار وتكذب على الله وعلى المرسلين. هذا مثال. طبعا السائل هذا سياسي شويه يعني، لان يقول هل المنتحر هو بيدور علي، هل المنتحر مخلد في النار؟ وهو طبعا يبي يقول الحالات اللي تحصل في فلسطين هذه وفي غيرها، فلسطين وفي غيرها، طبعا هذا وش نجيب عنه؟ هذا يرجع إلى نيات أصحابها وهو علمهم عند الله عز وجل وأمرهم لله تبارك وتعالى. والبلد كبر البلد اللي يخلي الإنسان يعمى ويرتكب الكبر ما يرى من الظلم والضيم اللي يقع عليهم، الظلم والظلم اللي يشوفوا بناتهم تقتل ونساءهم تمتهك وبيوتهم تهدم وشبانهم يقتلون وبيوتهم تدمر وكل شيء ولا يتحرك. فلو عمل أي جريمة وش بتقول؟ ما صار عنده وعي ولا عنده عقل ولا عنده شيء، غطت عليه العاطفة من كل وجه، مش تقول؟ والعالم كله ساكت يتفرج، جيناك عرفات جيناك علال، وهم في محلهم ويشوفون الجرافات في التلفزيون وغيره ويتجي في البيوت اللي قدامها. لو كان في أي بلد فيه يهود أو نصارى قامت القيامة. هذا يسأل هل يجوز الإحرام وأنا أرتدي جهاز شلل أطفال مع العلم أنه لا يمكن ارتداء الجهاز بدون الحذاء. دون الحذاء؟ ولا الحذاء ما عليك ما عليه مانع الحذاء. الحذاء اللي هو ما يغطي القدم بكامله، ما يغطي القدم لك بكامله، تلبسه وانت محرم ولا غير محرم. إن حبيت تلبسه البسه، إن حبيت تسوي تحرم وانت حافي ما عليك. وما يشترط للي يحرم أن يكون عليه حذاء أو ما عليه. من كل ما كل الناس يجدون حذاء. هذا يقول إن حضر وليمة عشاء، فبدأوا بأكل الفواكه قبل الوجبة الأساسية. فسئلوا عن ذلك فقال يجب الترتيب، يجب يقول يجب الترتيب في الأكل حسب الآية، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. يعني يأكل الفاكهة وبعدين لحم الطير. طب وين ما لقى لحم الطير يستوي؟ أنا باعي أقمشة وأكثر زبائني هم النساء، لما يكون كثير الكلام معهن قالوا أنت، ويحبون كثر النسوان يحبون كلامه، يعني هو ما هو لفظه أنا ما أعرف أقرأ كلامه، إنما يقول أكون كثير الكلام معهن، لو لم أكن كثير الكلام معهن لقالوا أنت لست بائعا، فهل أترك العمل فما الحق؟ يا أخي يقول أنا أترك عملي ما أبيع النسوان، يقولوا إذا ما تكلمت من تبيع، قل لهم روحوا للبيعين اللي يتكلموا اللي يتكلموا. أنا متعلق بالدنيا كثيرا، واحد يقول أنا متعلق بالدنيا كثيرا وأعتقد أني أقوم بأوامر الله فقط للحصول على حياة سعيدة، وعند قيام الصلاة من الليل أجد أنني ألح علي في طلب الصالح الدنيوي وتكون خالصة من قلبي، أما إذا دعوت للآخرة هذا ما فيه إلا أن تدعو الله وتقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا نظر، وتكثر منها وكان النبي يدعوه اللي ما تعلق بالدنيا لحظة من الدهر، كان يقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا نظر، بس هذا تستعين واستعين بالله وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا يسأل عن طلاق، والطلاق ما السؤال حقه ما ينفع إلا إذا كان عندي وسألت عن أسئلة تختص بالكلام اللي يقول. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.